وأخذنا مباشرة على عرفات. أي. في هذه الحالة يعني أترك القافلة اللي أنا يعني مسؤول فيها ثم أذهب إلى منى لوحدي استطعتك ولا لا؟ أنا رحت لي لا استطعتي أن أذهب؟ استطعتك تترك القافلة؟ أستاذ لا أدري، قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش بالعمل، يعني قد يكون هناك لوم أو ما أشبه ذلك. وإذا أخذوك من عرفات إلى منى بدون المرور بمزدلفة يعني؟ إيش المرور؟ هو يعني الفرض يعني لا طبعا، كالمرور في الأخشبين. صلاة الفجر، ها؟ تقول صلاة الفجر. إيه، آه. فأنا أقول إذا أخذوك إلى منى فورا لا طبعا، لأنه شو تساوي؟ ما يروحش منى الرأس. ما هيك راح تفصل صوف القضية هيك. لا احنا بالنسبة لمزدلفة ما اذهب معهم على منى مباشرة، شو لابد من بتساوي؟ بتركهم بفارقهم طيب في هذه تقدر الحالة. تتركهم؟ نعم شو الفرق بقى بين هون قلت نعم وهناك قلت لا أدري؟ لأن المبيت في مزدلفة يعني كما نعتقد أنه ما لا تحيد عن الجواب، نعم. لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا أدري؟ المهم ما أنصح لك أن تذهب معهم، قد لو ذهب إنسان آخر يسيء أكثر. ما لك مسؤول أنت عن نعم. غيرك، هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة، وأنت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي هو اللي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا. مثلا والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات، فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط، ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كرش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنه بجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا الطبيبات، فأحسن نحن نطالع بناتنا ونسواننا، منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما أن نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك تصور أنت الآن القضية التالية، بغض النظر عن سفرك مع القافلة، إنسان أدى فريضة الحج ثم أراد أن يحج متطوعا ولكن أخل ببعض الواجبات، هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنفلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟ طيب فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان؟ من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنعم عليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من الفريضة، شو بدك انت بهالمشكلة؟ هو المفروض انه الانسان لما بده يصلح بده يكون هو الامر والناهي، وهو الموجه لهالجمهور اللي تحت يده، حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له اولا، ثم لاصحابه الذين معه ثانيا. اما انه تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة، بحيث انه قد يصدق عليه ما قيل قديما: وما حججت ولكن حجت الابل. طيب غيره.